إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، مجلس في مسجد رسول الله يكتب لصاحبه كأجر المجاهد في سبيل الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مجلس يشهده أحدنا معلما أو متعلما يكتب له كأجر المجاهد في سبيل الله. فاللهم ارزقنا حرصا ورغبة، ونعوذ بك اللهم من الغفلة. هذا مجلس من مجالس مذاكرة مصطلح الحديث ونور العيون أنار الله قلوبنا أجمعين في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم، ومن كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر. خلاصة، ذكر الحافظ ابن حجر فيما مر أن الطعن في الرواة يكون بعشرة أمور. الطعن في الرواة يكون بعشرة أمور ذكرها على سبيل التدني والتدلي من الأجرح والأضعف إلى ما دون، من الأجرح والأضعف إلى ما دون. فبدأ بالكذب: أجرح شيء للراوي أن يكذب. ثم عرف الكذب بأنه القول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله، القول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله، وفيه وعيد شديد كما في الحديث المتواتر المروي عن أكثر من 60 أو 70 صحابي: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويثبت الكذب كما التدليس ولو بمرة، شريطة ألا يكون على سبيل الخطأ أو الوهم. ثانيا، الاتهام به، والاتهام به عرفه أبو الفضل رحمه الله، أعني الحافظ ابن حجر، بأن الاتهام في حديثه بينه وبين الناس، ولو لم يؤثر ذلك في حديثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أو الاتهام بالكذب أن ينفرد برواية حديث لا تعرف عند الثقات ولا في الكتب المعتبرة عند علماء الحديث. ثالثا، فحش الغلط، والمراد به كثرة الغلط، فحش الغلط. إذا فحش غلط الراوي بكثرة أو بشدة بحيث يروي من الغرائب ما الله عز وجل به عليم مما يخالف به أصول الدين أو المعلوم في الدين بالضرورة. رابعا، كثرة الغفلة، كثرة الغفلة بحيث يستوي صوابه وقد يزيد صوابه على خطئه. خامسا، الفسق. ثم قال: الفسق بالقول أو الفعل. أقول تقدم أن الفسق ارتكاب كبيرة، ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة. والفسق قولي كقذف المحصنات الغافلات، أو عملي كشرب الخمر. سادسا، الوهم. الوهم والمراد به الكثرة، كثرة الوهم، أن يحدث على سبيل التوهم فيرفع الموقوف ويسند المنقطع. سابعا المخالفة للثقات وهو الذي وقفت بكم كما سيأتي ذكره وقراءته، المخالفة للثقات أو لمن هو أوثق منه أو للعدد الكثير. المراد بالمخالفة للثقات أي لمن هو أوثق، فإن كان هو ضعيف، فإن كان الراوي ضعيفا كانت المخالفة منكرة، وإن كان الراوي ثقة كانت المخالفة شاذة. ضبط المحدثون سنة نبيكم. قد لا تفهم التفصيلات يا عابر السبيل، لكن ليزد إيمانك وليقوى يقينك بأن هذه الضوابط ما تعرفها أمم الأرض قاطبة، ما يعرفون كيف يضبطون أخبار عباقرتهم وعلمائهم ومفكريهم، لا بل أنبيائهم، ولا يوجد لديهم من الأسانيد إلا ما يعد على أصابع اليد الواحدة أو اليدين. لكن بين أيدينا من الأسانيد الملايين، ما هو عشرات الألوف، الملايين المملينة، ولدينا من الضوابط والقواعد كعلوم الحديث ومصطلح الحديث ما انضبطت وتنضبط به أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى قيام الساعة. فكن على إيمان ويقين، ولو لم تستوعب التفصيل. فمن جالس طلاب العلم يوشك أن يلحقه الله بهم فهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يشقى جليسهم، لا يشقى جليسهم. ثامنا الجهالة. ثم عرف الجهالة بأنه لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح، وفيه تفصيل: مجهول عين، مجهول حال، مجهول عين من له راو فقط، مجهول حال روى عنه اثنان لم يوثق من معتبر. تاسعا وجرح المحدثون بالبدعة، وجرح المحدثون بالبدعة، ثم دخل مباشرة الحافظ ابن حجر ليعرف البدعة المتداولة بين أهل الحديث، وهو اعتقاد ما لم يكن معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونصه، اعتقاد ما حدث على خلاف المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أين تعريف البدعة العملية؟ وهو ما عرفها به رسول الله، ما أحدث في الدين مما ليس عليه دليل من الكتاب والسنة. دليله قول رسول الله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث أو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب، عاشرا سوء الحفظ، عاشرا سوء الحفظ. الآن نقرأ من حيث وقفنا، فقد وقفت بكم وأرجو أن تكتبوا الأمثلة، لأن الحافظ ابن حجر عندما يأتي الآن يقعد هو حريص على ذكر الأمثلة، ولكنه في المدرج بالكاد يذكر مثالا قال ثم المخالفة. تفضل يا شيخ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ثم المخالفة، وهو القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، وهو أقسام: الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. قال الحافظ ابن حجر: ثم المخالفة، أي الطعن بالمخالفة، وهو الطاعن السابع. بدأ بالكذب وانتهينا نحن، وإلا فهو قد انتهى بالعاشر بالمخالفة، المراد بالمخالفة. قال: ثم المخالفة، وهو القسم السابع، وسيذكر تحت هذا القسم وهو المخالفة الجرح بالمخالفة سبعة سيذكر سبعة أنواع أو أقسام تحت الطعن بالمخالفة. قال وهو القسم السابع. أقول وهو سبعة أقسام أيضا، أربعة تتعلق بالإدراج في السند، وثلاثة تتعلق بالإدراج في المتن، وثلاثة تتعلق بالإدراج في المتن. قال ثم المخالفة وهو القسم السابع، إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق. ما المراد بالسياق؟ قال ابن حجر أي سياق الإسناد. طبعا الحديث قسمان، سند وهو الطريق الموصل إلى المتن، ومتن وهو المنقول عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. جاءنا للقسم الأول لأن السند قبل المتن، فقال تغيير السياق أي سياق الإسناد، فالواقع فيه ذلك التغيير، فالواقع فيه ذلك التغيير يعني الحديث الذي وقع فيه التغيير في سياق إسناده إيش يسمى؟ قال مدرج الإسناد. الإدراج في اللغة إدخال شيء في شيء، أدرجت الشيء أي أدخلته في شيء آخر، وهكذا المعنى اللغوي متطابق في المعنى الاصطلاحي كما سيأتي ذكر المثال، وبالمثال يتضح المقال. يقول وهو أقسام، وهو أقسام ذكر سيذكر أربعة أقسام لإدراج الإسناد. الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة، يروي جماعة الحديث الواحد، الحديث الواحد بأسانيد مختلفة. الأحاديث مروية إلينا، منقولة إلينا بأسانيد عديدة، ولذلك قسم الحافظ ابن حجر الحديث إلى متواتر وإلى آحاد، ثم ذكر أقسام الآحاد. فإذا روى جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيأتي راو فيرويه عنهم راو تاما، نعم قفزت أنا، فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. أمثل بمثال عام ثم خاص، يعني عندنا أربعة من الرواة يروون متن حديث واحد، أربعة من الرواة يروون متن حديث واحد، الأول لفظه كذا، الثاني لفظه كذا، الثالث لفظه كذا، الرابع لفظه كذا. يأتي من يروي عن هؤلاء الأربعة ممن لا ضبط له فيسوق أربعة أوجه لحديث واحد بسياق واحد بلفظ واحد، ويكون الصواب لو كان دقيقا ضابطا أن يقول روى الأول بلفظ كذا وروى الثاني بلفظ كذا، أو ثلاثة اتفقوا على لفظ كذا والرابع انفرد بلفظ كذا. خذ مثالا خاصا، حديث مالك عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة، حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، سند أوضح وأصح من الشمس في رابعة النهار، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تجسسوا، فيه نهي عن التجسس، ولا تنافسوا، لا تنافسوا أي في الدنيا، لكن المنافسة للآخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، سارعوا إلى مغفرة، أما المنافسة في الدنيا فهذا أمر مذموم، ولا تحاسدوا. الحسد أن يتمنى الإنسان زوال النعمة عن أخيه، ينظر إلى جمال ووسامة، طوالي الشيطان يقذف في روعه يقول يا ليت لي مثل هذا الجمال ويا ليته يتجرد عن حسد، حسد نسأل الله السلامة. مع حديث مالك، هو نفسه يروي الحديث، مالك عن الزهري عن أنس، مالك عن الزهري عن أنس وصل إلى رسول الله بماذا؟ باثنين. مالك في الحديث الأول وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بثلاثة. سؤال: أيهما أعلى؟ وطلب العلو سنة وقد فضل بعض النزول وهو رد. طلب العلو سنة عن من سلف عن أهل الحديث، ليه؟ لأنه أنفى للعلل، وكلما نزل الإسناد كان طريان العلل عليه أقرب من الإسناد العالي. إسناد مالك الثاني عال بلفظ: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا. لاحظ الآن كيف جمع أحد الرواة. يزيد بن أبي مريم لم يبلغ في الحفظ والضبط مبلغا يميز بين ألفاظ الرواة، فروى لفظة لا تنافسوا وأدخلها في حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وكان من حقه لو ضبط اللفظ أن يقول مالك عن الزهري حديث لا تجسسوا بزيادة لا تنافسوا. نرجع إلى القاعدة الآن، طبق القاعدة هذه عند الحافظ ابن حجر. الأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو. هنا من هو الراوي؟ يزيد بن أبي مريم. يرويه عنهم الراوي فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف. مالك رحمه الله يروي الحديث بإسنادين، أحدهما نازل والثاني عال بلفظين. اللفظ الأول ما فيه تنافس، لا تنافس. اللفظ الثاني العالي فيه تنافس. جاءنا يزيد بن أبي مريم ولو كان ضابطا كما ينبغي لبين، قال مالك يروي الحديث الأول عن عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة دون لفظ التنافس، يرويه عن أنس عاليا عن الزهري عن أنس بلفظة تنافس. هذا عندنا الآن ما فيه، عندنا مثل هذا الآن كان يا ما كان في قديم الزمان، والله ما أدري هو قال حلال ولا قال حرام. بعض الناس ينقل أشياء غريبة، تقول له عمرا فيسمعها بكرا وينطقها زيدا. مرة أنا هنا قلت بدعة وضلالة وكل بدعة، واحد خرج يجري وراي يقول يا شيخ يعني نفعلها ولا ما نفعلها؟ أنت كأني فهمت منك أنك تقول هذا يعني سنة. يا أخي أنا أقول إيه وأنت تقول إيه؟ إما نسمع مضبوط ولا روح ننام، إما نسمع تمام وإلا نذهب فننام. وقديما قالوا آفة العلم نقلتها، سمعت حلال قل حلال، سمعت حرام قل حرام، سمعت يقول بدعة قل بدعة، سمعت يقول سنة قل سنة، شككت يستوضح من ثلاثة أربعة من الفاقهين النابهين الملازمين ماذا قال لتتثبت كما تثبت الأولون. قال الثاني، قال رحمه الله والثاني أن يكون المتن، قال رحمه الله والثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه، فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول. قال ومنه أن يسمع الحديث من شيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه راو عنه تاما بحذف الواسطة. قال القسم الثاني من أقسام مدرج الإسناد، القسم الثاني من أقسام إيش؟ مدرج الإسناد، أن يكون المتن متن الحديث، وما سمي المتن متنا إلا اشتقاقه في اللغة من المماتنة المباعدة، لأنه أبعد ما يكون في الحديث عن السند. يقول الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا من المتن، طرفا منه أي طرفا من المتن، فإنه يكون عنده بإسناد آخر، فالحديث عند الراوي سمعه ويرويه ما في إنكار عليه من هذا الوجه، لكن له إسنادان وله متنان طرفان. انتهينا؟ فيسمعه عن شيخه بواسطة، فيرويه راو عنه تاما، يرويه راو عنه تاما بحذف تلك الواسطة. فالآفة ليست منه هو، فرق وفصل وروى كما سمع، لكن جاء من يرويه عنه يضم الطرفين بإسناد واحد. مثال ذلك في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث وائل بن حجر مشهور جدا، من أشهر أحاديث صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حديث وائل بن حجر، وقد جمعها بعض المعاصرين طرق حديث وائل بن حجر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا صليت يا حاج، إذا صليت ما تصلي على مذهب آبائك وأجدادك، صلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري: صلوا كما رأيتموني أصلي. هل سدر رسول الله يديه في الصلاة؟ والله ثم والله ثم والله ما سدل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه في الصلاة، بل قبض، وهو القائل: نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطورنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، في الصلاة. أقول آمين، تقول ما هو موجود هذا في المذهب؟ نقول: يا أخي أي مذهب أنت؟ أي مذهب مذهبك؟ أليس مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمن وقال: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تقول لي ليس موجودا في المذهب؟ إذا صح الحديث فهو مذهبي. شوف حديث وائل بن حجر في الصلاة فيه زيادة: ثم جئتهم بعد ذلك في زمان فيه برد شديد، فرأيت الناس عليهم جل الثياب تحرك، أي تتحرك، تحرك أيديهم تحت الثياب. وفيه مشروع، مشروعية تحريك الأيدي تحت الثياب أو تحت البشوت، وهذا يتصور في البشوت وفي بعض الثياب الواسعة التي يدخل الإنسان يديه تحتها، فله عند شدة البرد أن يرفع يديه، يرفع يديه تحت ثيابه، يرفع يديه تحت ثيابه. وانظر إلى حرص السلف على رفع اليدين حتى تحت الثياب عند شدة البرد، ها؟ وبعدين تقول لي: لا لا لا لا لا لا لا لا، مذهبي يقول ارفع اليدين مرة. حرام عليك أنت، أنت حرام عليك، أنت حرام عليك. عبد الله بن عمر يقول: أدركت 4 مواضع كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه فيهما: عند تكبيرة الإحرام، عندما يريد أن يركع عقب رفعه من الركوع، عند قيامه من التشهد. تقول مذهب، أقول لك: أي مذهب يا حبيبي؟ أي مذهب، أي مذهب مذهبك؟ إن صح الحديث كما قال إمام دار الهجرة فهو مذهبي. معلش أنا أخلط لكم شيء علمي لوجود طلاب مع شيء، ها، مع شيء يحسسك بالسنة وينأى بك عن البدعة. الحديث في صفة الصلاة عد من رواه: زائدة ابن قدامة، شريك، سفيان بن عيينة، ثلاثتهم عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر. طيب هذا في صفة صلاة النبي، هذه الزيادة: تحركوا أيديهم تحت الثياب، من الذي أدرجها؟ أدرجها عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر. الأصل في رواية هؤلاء الأئمة الثلاثة ما في تحرك أيديهم، هي ثابتة ثابتة، لكن من غير رواية هؤلاء الأئمة الثلاثة. من الذي زادها؟ من الذي أدرجها ضمن روايات هؤلاء الأئمة الثلاثة؟ زائدة وشريك وابن عيينة، أدرجها عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر رضي الله عنه. قال ثالثا، نعم، قال الثالث أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. هذا نفسه، هذا الحديث هذا يصلح تمثيلا به للثاني وللثالث، يصلح التمثيل به للثاني وللثالث. قال والرابع، هذا القسم الرابع وهو الأخير من مدرج الإسناد، قال أن يسوق، قال الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هذه أقسام مدرج الإسناد. قال القسم الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض يقطع، يريد أن يتم فيقطع، فيقول كلاما من قبل نفسه ومثاله لطيف وظريف فانتبه له، فيظن بعض من سمعه ممن لا ضبط له أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك، فيكون قد أدرج شيئا في الحديث ليس منه. مثاله، لاحظ المثال هذا فيه لطافة وطرافة، ما رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن محمد الطلحي، ما رواه ابن ماجه في سننه عن إسماعيل بن محمد الطلحي عن شريك، هو ابن عبد الله النخعي، عن شريك قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا، انتبه لهذا، هذا يحدث به من؟ شريك، كان في مجلس يحدث بهذا، قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا، قبل أن يتم الحديث، يريد أن يذكر حديثا عن جابر مرفوعا قبل أن يتمه، إذا بأحد العباد والزهاد يدخل مجلس شريك وهو ثابت بن موسى الزاهد، وكان عابدا كثير الصلاة بالليل، والإنسان كلما كان أصلح كانت سيما الصلاح على وجهه، ولذلك كانت سيما المصلين أنور وأبهى سيما، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. دخل ثابت بن موسى الزاهد فلما نظر إلى وجهه شريك بن عبد الله النخعي ما أتم الحديث من طريق جابر، ولكنه نظر إليه ليحثه وليثبته على الطاعة، قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، خرج عمن ثابت بن موسى الزاهد وهو حافظ، فطفق يقول حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، والله يشهد إن هذا ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما أراد شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن يحدث بحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا نام ثلاث عقد، يعقد ثلاث عقد، فإذا قام فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة. ولذلك تدرك يا أخي الحبيب سر من يقوم شيئا من الليل ثم يقوم صلاة الفجر، بهاء في وجهه، بركة في رزقه، بركة في عمره، لأنه صلى شيئا من الليل وشهد صلاة الفجر جماعة. لكن لاحظ الآن الذين يقومون قبل الدوام يعيرون الساعة، قبل الدوام بربع ساعة ثلث الساعة، منتفخو الأوداج، محمرو العيون، مضطربون، وقد يتأخرون لأنهم قد يتسببون في وقوع حوادث، والإنسان إذا كان مضطربا سيوقع نفسه في حرج. اذهب على مهل وسكينة لترجع بسرعة. هذه الحكمة تعرفون من أين أخذتها؟ اذهب على مهل وتؤدى وسكينة لترجع سريعا. كيف هذا؟ هل يتناسب هذا؟ أنا أخذتها من سباك، أخذت هذه الحكمة من سباك، والحكمة ضالة المؤمن. لكنه رجل كبير معفي لحيته، لحية بيضاء، مرة جئت به ليشتغل في البيت، والحكمة ضالة المؤمن. لا تقول أنا رجل مثقف مثقف، ها أخذ حكمة عمن ما هو متعلم. إيه نعم، خذ خذ الحكمة عمن ينطقه الله بها. جئت بهذا السباك ليصلح لي في البيت إصلاحا، فنقصت عليه قطعة، فعلى المتعود أتيت بأحد أبنائي الابن الصغير وقلت له اذهب بسرعة وأتني بهذه القطعة من دكان السباكة. والله أمسك بتلابيبي هذا السباك، قال لا خطأ. فتعجبت تعجبت، قال خطأ، أوصه بأن يخرج بطيئا وعلى مهل حتى يرجع سريعا. فقلت والله فهمت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العجلة من الشيطان، يخرج سريع ويرتكب حادث ما يرجع إلا بعد مرور بعد التي واللتية، ها ما هو بعد 5 ولا 10 دقائق، يرجع بعد ساعات. فقلت سبحان الله العلي، والله تعلمت من هذا الشيخ المهيب. نعم هو سباك لكن فيه حكمة، والحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها فهو أحق الناس بها. أراد أن يحدث بحديث يعقد الشيطان، ولكنه وقف عند جابر فنظر إلى ثابت الذي لم يكن ضابط، كان عابد عابد لكنه ما كان منضبط. ولذلك قال مالك في إيش؟ في عبد الكريم ابن أبي المخارق، وقد روى عنه ولا يروي إلا عن ثقة، قيل له كيف تروي يا أبا عبد الله عن ضعيف؟ قال غرني بكثرة جلوسه في المسجد، الناس يجلسون في المجالس وهو ما شاء الله لا قوة. جزا الله خير، حريص حريص على الصفوف الأولى، لكن فيما هو أعظم من الصفوف الأولى يا أخي، يا أخي في أعظم فيما هو أعظم من الصفوف الأولى. مجالس العلم مشهودة، مجالس العلم محسوبة، مجالس العلم تدفع بها عن نفسك الجهل، مجالس العلم تتقرب بها إلى الله، يباهي الله عز وجل بك الملائكة. وإلا لو كان الجلوس في الصفوف الأولى أعظم أجرا لتركنا مجالس العلم ولا أخذنا كتاب الله وجلسنا في مجالس العلم، لكن كتاب الله يتلى ويقرأ في غير هذا. الآن هذه الساعة ساعة مباركة، ولطالما سمعناها وسمعها بعضكم من شيخنا الشيخ أبي بكر الجزائري من 50 سنة ونحن أطفال صغار، وهو يقول يا إخواني يا أبنائي يا أبنائي، بين المغرب والعشاء مجلس علم كأجر المجاهدين في سبيل الله، ما مل ولا كل. شوف ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أسأل الله أن يبارك له، ما مل من 50 سنة، 50 سنة ما شاء الله ما مل ولا كل، مع أنه كلام وإشاعات وها إشاعات وكلمات وأمواج وأهواء، وما شاء الله ظل يمشي قدوة. نحن الآن من يوم نسمع شائعة سبحان الله ينكتم أحدنا، ينكتم أحدنا ويعتزل، يفكر في الاعتزال. ليش؟ هل في الإخلاص شيء؟ أنت مخلص لله؟ أنت مو مخلص لله؟ هل سلم حتى رب العزة ما سلم؟ ها؟ ادعى النصارى مسيح ابن الله، ولا اليهود عزير ابن الله، حتى الله ما سلم. فما دمت مخلص لله دعك من الجعجعة، ها دعك من الجعجعة ودعك من الطحين، كن مع الله بغير خلق تجد الله معك. وهذا والله نجده في مثل الشيخ أبو بكر. نعم مرة من المرات شرح قول الله تبارك وتعالى، وهذا أنا شهدته سبحان الله بأذني رأسي، قال بعدما فسر قول الله تبارك وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم، نعم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب، ألم يجعل كيده وأرسل عليهم طيرا أبابيل، فسر الأبابيل طيور وأقوال المفسرين، قال هو قال قال ولا يبعد أن في الآية إشارة إلى الطائرات النفاثة. قال الشيخ هذا بأذني رأسي. قال ولا يبعد أن في الآية إشارة إلى الطائرات النفاثة. يلا انسحب نصف من في المجلس. قالوا والله كنا نحسن الظن بالشيخ، غسلنا أيدينا من الشيخ، الشيخ سلفي صوفي، الشيخ ضل ضلالا. سبحان الله، يعلم 50 سنة، فلما قال ما لم يقله السلف أصيبت مقاتله. نعم قيل، قيل يعني من كذا يصيبت مقاتله، لكن ينبغي لعل لها عذرا أن تتلومه. ويفعل الإنسان النصيحة والدين النصيحة. قام بعض العلماء الفضلاء في ذلك المجلس فقالوا هذا أشبه ما يكون بالتفسير بالإشارة، والتفسير بالإشارة ليس من تفسير أهل السنة، تفسيرهم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. أما التفسير الإشاري هذا فعند غير أهل السنة والقرآن والأثر. طيب فهمنا هذا، هذا مثال النوع الرابع. وإلى مدرج المتن، انتهى من الإدراج. إدراج الإسناد وهو الذي عبر عنه بقوله قد يكون الإدراج في السياق. طيب ما علاقة المخالفة بالإدراج؟ هنا مهم. يقول مخالفة قد تكون بسبب تغيير السياق مثل مدرج الإسناد. سؤال، ما علاقة المخالفة بالإدراج؟ الجواب، لأن المدرج يخالف غيره في رواية أصل الحديث، ينقلونه متعددا فيوحد، ينقلونه بمتون عديدة فيجمع. هذا مخالفة، هذا نوع من أنواع المخالفة، لأنه القسمة هكذا، إما مخالفة وإما موافقة أو نوع مخالفة. ذكر هذا الحافظ ابن حجر نفسه في النكت على مقدمة ابن الصلاح، الله يعين، ذكر هذا الحجر ابن حجر نفسه في النكت على مقدمة ابن الصلاح، قال القسمة ثلاثية بين من يروي الأحاديث سندا ومتنا، إما يوافق إما يخالف إما نوع مخالفة. فإن قال قائل إيش معنى نوع مخالفة يا حافظ يا ابن حجر، إيش معنى نوع مخالفة؟ قال تقييد مطلق وتخصيص عام. تقييد مطلق، جميع الرواة يروون الحديث مطلقا، يأتي راو فيرويه مقيدا، قال هذا فيه نوع مخالفة، ما هو مخالفة صريحة. يروونه عاما، يأتي راو واحد فيرويه بلفظ خاص، يقول ابن حجر هذا نوع مخالفة. ينتقل بنا إلى مدرج المتن فيقول وأما مدرج المتن، قال رحمه الله وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله وتارة في أثنائه وتارة في آخره، وهو الأكثر لأنه يقع بعطف جملة على جملة. أو قال وأما مدرج المتن وهو القسم الثاني من الإدراج، والقسمان من أنواع المخالفة، والمخالفة من الطعون في الرواة. قال وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه. المدرج في المتن كلام ليس من الحديث البتة، ليس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم البتة، وإنما هو من كلام الرواة. الرواة من؟ كلام صحابة، كلام تابعين، كلام أتباع التابعين، كلام من جاء بعدهم، هذا كله يدخل في الرواة. يقول المتن أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله، أي في أول المتن، تارة يكون في أول المتن، مثل قول أبي هريرة أسبغ الوضوء أي أبلغوه، أسبغ الوضوء أي أبلغوه، ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء ليس من الحديث، شوف كلام يقع في المتن كلام ليس منه، أسبغ الوضوء لم يقله رسول الله، وإنما ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها ويل للأعقاب من النار في هذا السياق، في هذا السياق ليس من الحديث في هذا السياق، بل هو من قول أبي هريرة، من قول أبي. كيف عرفناه؟ في رواية البخاري، في رواية البخاري قال أبو هريرة أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. الأعقاب هي مؤخرة القدم، وعدم إبلاغ الوضوء إليها مما يقع تساهلا من كثير من الناس. فاحرص يا أخي المسلم أن تبلغ الوضوء إلى أقصى عقبيك، لأن عدم الإبلاغ للأعقاب متوعد بالويل، ويل للأعقاب من النار. الإدراج، هذا النوع من الإدراج عزيز لا بل نادر لا بل، قال الحافظ ابن حجر: ما وجدت غير هذا المثال. أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، هكذا قال الحافظ ابن حجر. الإدراج أول المتن يقول عزيز نادر لا بل، لم أقف على مثال ثان لهذا القول عن أبي هريرة قال: وتارة في أثنائه، يعني في أثناء السند، تارة في أثناء السند، مثل قول الزهري والحديث في صحيح البخاري من حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحنث، والتحنث هو التعبد الليالي ذوات العدد. عائشة رضي الله عنها ما قالت: والتحنث هو التعبد الليالي ذوات العدد. هذا من قول الزهري مدرجا، من قول الزهري مدرجا لبيان كلمة غريبة وهو معنى التحنث. فإذا ماذا يكون السياق عند عائشة أو عن عائشة؟ تقول رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث بغار حراء. الزهري عالم، قال: التحنث ما هو؟ التحنث هو التعبد الليالي ذوات العدد. وبينما هو يروي الحديث أدرج هذا التفسير والشرح للغريب، قال: والتحنث هو التعبد، هذا في الأثناء، هذا في الأثناء، ووروده في الحديث وسط، لا هو بالكثير ولا بالقليل. قال رحمه الله: وتارة في آخره وهو الأكثر، تارة في آخره هو الأكثر، في أوله هو الأقل، في آخره كحديث عبد الله ابن مسعود في ذكر التشهد بعدما ذكر صفة تشهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أدرج هذه العبارة: إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. انتهيت من التشهد، هذا ما هو من كلام رسول الله، وليس من التشهد المرفوع عن رسول الله، ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب التشهد، عقب ذكره للتشهد المشروع: إن شئت أن تجلس فاجلس، وإن شئت أن تقعد فاقعد، وإن شئت أن تنصرف فانصرف. ولكن هذا مدرج في آخر الحديث من قول أبي هريرة. لما، سؤال للحافظ ابن حجر، لما كان الإدراج آخر الحديث هو الأكثر؟ قال: لأنه يقع بعطف جملة على جملة. في الغالب المحدثون والرواة والعلماء حريصون على ذكر فقه الحديث، فمن غير المعقول أن يذكروا المتن وفيه غريب وفيه مبهم وفيه شيء يحتاج إلى توضيح وتفسير. فمن باب التفسير لكن بعطف جملة على جملة استجاز من استجاز من الصحابة فمن بعدهم من الرواة أن يذكروا معنى الحديث أو معنى كلمة غريبة، فيقول الغالب هو في الأخير، في الغالب هو الأخير، لأن هذا الختم لبيان معنى الحديث أو كلمة غريبة في الحديث. قال: لأنه يقع بعطف جملة على جملة. نعم. قال رحمه الله: المخالفة بالإدراج، ثم قال: المخالفة قد تكون بإيش؟ نعم. قال: أو بدمج موقوف من كلام الصحابة رضي الله عنهم أو من أو من بعدهم بمرفوع. نعم. والمخالفة قد تكون بدمج موقوف، المخالفة بتغيير السياق هذا نوع، المخالفة بدمج موقوف من كلام الصحابة هذا ما في عليه غبار، لأن الموقوف المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف يعني من قول الصحابي رضي الله عنهم أجمعين، المقطوع أي من قول وفعل التابع أو التابعين، هذا ما عليه كلام. لاحظ الآن كلام ابن حجر، يقول: الإدراج، المخالفة بالإدراج لها وجه آخر بدمج موقوف من كلام الصحابة. إلى هنا لو اقتصر على هذا ما في كلام، بدمج موقوف في الحديث المرفوع مثل الموقوفات في المدرجات عن أبي هريرة وعن ابن مسعود في المثالين الأول والثاني والثالث الثالث الثالث الثالث الزكاة بربع العشر. لكن قوله أو من بعدهم موقوف من كلام الصحابة مدرج في الحديث نوع من الإدراج نوع من المخالفة، لكن قوله رحمه الله موقوف من كلام الصحابة أو موقوف من كلام من بعد الصحابة، هل يقال في من بعد الصحابة لو نقل عن أحدهم قول وفعل موقوف؟ الأصل والفرع، الأصل في هذا أنه لو قيل موقوف يعني على الصحابة، لكن إذا أرادوا وقفه على غير الصحابة أضافوا، والإضافة في العربية تفيد شيئا من التخصيص، الإضافة في علوم العربية تفيد شيئا من التخصيص، فيقولون موقوف عن عطاء بن أبي رباح. فما تقول ما يشكل عليك الأمر، كيف تقول لي أنتم تقولوا موقوف يعني على الصحابة، كيف يقولون هنا موقوف يا أخي، الإضافة تفيد شيئا من التخصيص. أرادوا أنه من قول عطاء، لكن بدلا من أن يقولوا مقطوع حتى لا يحدثوا شيئا من البلبلة، فإنهم يخصصون الوقف هنا على عطاء بن أبي رباح. مفهوم يا أخواننا؟ قال أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعدهم أو من بعدهم بمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير فصل. الدمج هذا هو نوع من الإدراج، والإدراج نوع من المخالفة. قال فهذا نعم. قال رحمه الله فهذا هو مدرج المتن. نعم. قال ويدرك الإدراج. إذن كم الآن، كم نوعا للإدراج؟ سبعة أنواع، أربعة لمدرج الإسناد، ثلاثة لمدرج المتن في أوله في أثنائه في آخره. ما العلة؟ استجاز العلماء، وهذا يدل على الجواز مع أنهم مع أن هذا إدخال في حديث رسول الله ما ليس منه، استجازوا للغريب لشرح غريب لبيان فقه الحديث لا سيما في آخره، لأنه من باب عطف جملة على جملة. قال فهذا مدرك ويدرك. كيف يدرك الإدراج؟ قال ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه، أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين، أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك. يقول كيف ندرك الإدراج، كيف نعرف وقوع إدراج في الحديث؟ أنت تقول ليس من الحديث، طيب كيف نعرف، كيف عرف العلماء وكيف نعرف؟ يقول طريق معرفة الإدراج كالتالي: يدرك الإدراج بورود رواية مفصلة أو مفصلة، مفصلة الرواية نفسها مفصلة شارحة مفسرة أو مفصلة ذكر فيها تفصيل فصل الحديث عن المدرج، برواية مفصلة أو مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه. رواية البخاري ما فيها تفصيل ولا لا؟ قال أبو هريرة: أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول، ففصل، هذا تفصيل. قال الطريق الثاني لمعرفة الإدراج: أو بالتنصيص على ذلك، التنصيص على ذلك على قسمين: تنصيص من الراوي نفسه، تنصيص من الراوي نفسه، كأن يقول عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة وقلت كلمة، قال رسول الله من مات يشرك بالله شيئا دخل النار وقلت كلمة، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. الصواب والراجح أن كلتي اللفظتين مرفوعتان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رواية هنا رواية عبد الله بن مسعود مفصلة، والتفصيل جاء منه بالتنصيص من الراوي نفسه أو من بعض الأئمة المطلعين. يعني يأتي الشراح عندما يشرحون لفظة التحنث في عبارة الزهري يقولون انتبه، ترى التحنث هنا هذه مدرجة ما هي من قول عائشة، من قول الزهري. أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم، إيش باستحالة؟ استحالة، استحالة انتقال الشيء الاستحالة الآن في لغة العصر، انتبه، بعض اللهجات المتداولة بيننا قد نجري أحاديث رسول الله علينا فنذهب بالحديث إلى حيص بيص، انتبه لهذا. الاستحالة معناها تحول الشيء من شيء إلى شيء، لكن الاستحالة هنا الاستبعاد، استبعاد أن يقول رسول الله هذا. خذ مثال حديث أبي هريرة، حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للعبد المملوك أجران، ما في كلام. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للعبد المملوك أجران، في إحدى الروايات عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للعبد المملوك أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد وبر أمي، ها، لولا الجهاد والهجرة وبر أمي لوددت أن أكون أن أموت عبدا مملوكا. ما في تفصيل، هذا يستحيل، يستحيل أن يؤثر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يموت عبدا مملوكا على شرف النبوة والرسالة. إذن بحث العلماء وبحثوا، قال هذا لا لا لا، هذا اصبر، هذا مدرج، هذا ما هو من قول النبي. الاستحالة أن يقول، أن يتمنى رسول الله أن يموت عبدا مملوكا على شرف الرسالة. إذن من الذي قال هذا؟ مدرج من قول أبي هريرة بعدما ساق الحديث للعبد المملوك أجران، قال سبحان الله، المملوك له أجر كبير، لولا الجهاد والهجرة وبر أمي، الهجرة شك مني هل هي موجودة أو ليست موجودة، لوددت أن أموت وأنا عبد مملوك، لوددت أن أموت وأنا عبد مملوك. إذن كيف نعرف، ها هات يا شيخ نشط شوية الساكن، أقول نحرك الساكن، كيف نعرف المدرج في الحديث؟ واحد، بدأنا من الأخير بالاستحالة، ماشي الاستحالة ماشي، نعم. ثانيا، كيف نعرف المدرج في الحديث؟ كيف نعرف المدرج في الحديث؟ ها ارفع صوتك، بالتنصيص، بالتنصيص، ماشي نقبل هذا توسيعا لدائرة، ها، التنصيص له قسمان، أن ينص، نقدم هذا، نص من؟ الزائرين الحجاج والمعتمرين، نص من؟ يقدم على نص من؟ ها نص، ها فين؟ الله يغفر لي ولك ولأبي ولأبيك ولأبائنا وأمهاتنا أجمعين. الكلام صحيح لكنه مو جواب عن، ها ما هو جواب عن السؤال. أن ينص، يؤخذ أول ما يؤخذ النص ممن؟ من الراوي نفسه، ثم بعد ذلك يؤخذ من كلام العلماء كالشراح. وأيضا من طرائق معرفة الإدراج، ها باقي طريق واحد، باقي طريق واحد، ها في شيء، في إيش؟ الشمائل المحمدية لأبي عيسى الترمذي، هذا لابد أن يضم إليه سؤال آخر. هذا السؤال مع وجه الصلة بين المخالفة والإدراج، ها صاروا سؤالين، نحلل شمائل الترمذي لأبي عيسى الترمذي تحليل، ها ها مصطفى عندك أنت شمائل الترمذي، ها شمائل الترمذي، طيب هات. لا الأول، الجواب الأول، ومن وجوه معرفة الإدراج الاستحالة، مستحيل أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام. الجواب الثاني أن من أدرج شيئا في السند مخالف لغيره ممن لم يذكر هذه اللفظة المدرجة، وأي مخالفة، وهي مخالفة وأي مخالفة. طيب نريدون ننتقل إلى نور العيون يا أخواننا، أقول وقفنا عند مقطع مناسب، وقطع مناسب نبدأ بما صنف، ما صنف في المدرج. سيأتي ذكر تصنيف الخطيب والحافظ ابن حجر والسيوطي، والله أعلى وأعلم.